الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، تفسير سورة الليل وهي مكية، تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين ثم قال فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: علقمة والذكر والأنثى. والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره؟ من هو صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو صاحب الوساد؟ ابن مسعود رضي الله عنه، وصاحب السر حذيفة رضي الله عنه، والذي أجير من الشيطان عمار بن ياسر. كل هذه الصفات في ابن مسعود. فهو يعني يذكر هذه الصفات ليرجح قراءته. وابن مسعود كان له يعني مخالفات عن المصحف الأم يعني، وكلها حق يعني. نعم. القرآن أنزل على 7 أحرف على قراءات متعددة كلها بمعنى واحد. نعم. وقد رواه البخاري ها هنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال: كيف سمعته يقرأ يعني مخاطب. نعم. كيف سمعته فكيف سمعته يقرأ؟ سمعته اي يعني قال كيف سمعته، اما كيف سمعته يعني انا لا نعم نعم يقرأ والليل اذا يغشى. لا تصور يا اخي، مفتونين بالصور انتم. نعم. قال والذكر والانثى. قال اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني ان اقرأ وما خلق الذكر والانثى، والله لا اتابعهم. هذا لفظ البخاري، هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وابو الدرداء ورفعه ابو الدرداء، واما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مثبت في المصحف الام الامام العثماني في سائر الافاق، وما خلق الذكر والانثى. فاقسم تعالى بالليل إذا يغشى، أي إذا غشي الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى بضيائه وإشراقه. وما خلق الذكر والأنثى كقوله وخلقناكم أزواجا، وكقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه كان القسم عليه أيضا متضادا، ولهذا قال كان المقسم عليه المقسم فيه. وقبل السواد أظن ها نعم قبل في صفات مسعود قال الوساد، وأظنه السواد السواد نعم، لأنه يعني مأذون له مأذون الله ما رأى سواد النبي صلى الله عليه وسلم. كان المقسم عليه أيضا متضادا، ولهذا قال إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أي أيضا ومختلفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى، والخير درجات والشر دركات. قال تعالى فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه، واتقى الله في أوامره، وصدق بالحسنى أي بالمجازات على ذلك، قاله قتادة، وقال خصيف بالثواب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم، وصدق بالحسنى أي بالخلف، وقال أبو عبد الرحمن أي بالخلف أو بالخلف، صدق بالحسنى أن الله يخلف. نعم نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك في قوله وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، وفي رواية عن عكرمة في قوله وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه، وفي رواية عن زيد بن أسلم في قوله وصدق بالحسنى قال الصلاة والزكاة والصوم. صدق بالحسنى الصلاة والزكاة والصوم، الصلاة والزكاة والصوم، وقال مرة وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع أبا العالي الرياحي يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، قال الحسنى الجنة. وقوله الحسنى وزيادة أخذها من قوله تعالى الحسنى وزيادة، حسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجهه الكريم، إلى وجه الله الكريم. نعم. وقوله فسنيسره لليسرى، قال ابن عباس كل هذه الأقوال غير متضادة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني للجنة، وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، ولهذا قال تعالى وأما من بخل أي بما عنده واستغنى قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. قوله وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة، فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. عبرة بالمقاصد. نعم. رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن عياش قال حدثني العطاف بن خالد قال حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتلف؟ قال بل على أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له. رواية علي رضي الله عنه قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتم مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هم قالوا أفلا نتكل، لكن هذا يعني الذي تمنوه غير واقع، يعني لا يمكن أن يتركوا العمل، لا بد أن يعملوا، ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه، ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا في جنازة في بقيع القرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ لا يمكن أن يدعوا العمل، يعني مستحيل، لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالشر، يعني الحي متحرك، ما دام حي متحرك بالإرادة، فهم يعني تصوروا أنهم يتركون العمل، وهذا تصور خاطئ. لا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. بدون عمل يعني؟ هذا الكتاب هذا تصورهم. فقال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، نعم، وأما أهل الشقاء ف... فييسرون لعمل أهل الشقاء. أيوه هذا لعمل لعمل نعم فييسرون لعمل نعم. ثم قرأ ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعد بن عبيدة به. رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدأ؟ قال فيما قد فرغ منه. فأعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. رواه الترمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدي به، وقال حسن صحيح. حديث آخر من رواية جابر رضي الله عنهما قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه قال يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. رواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به. حديث آخر قال ابن جرير حدثني يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير عن ابن كعب العدوي قال سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف؟ فقال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. قال فالآن نجد ونعمل. فهم أقول فهم، وإلا في الأول جدل أبو الجدل عقيم. رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل؟ أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال بل أمر قد فرغ منه. قالوا فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال كل امرئ مهيأ لما خلق له. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. حديث آخر قال ابن جرير حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كرشة قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد بن راشد عن قتادة قال حدثني خويلد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتها ملكان يناديان بجنبتيها ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. لو سمع الثقلان لبطل التكليف، لأن الجن والإنس ثقلان وكلفان في الشر، فلو سمع لبطل التكليف. نعم اللهم أعطي موفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. نعم يعني لو سمع هذا أي نعم